الله اليوم؟ من لهم؟ ما الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت سلي الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت سلي الرحمن، وسيعدو قول الله، وسيعدو قول الله، وسيعدو قول الله في كل زمان ومكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عند اخينا محمد. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان. جميل. عن عكرمة بن خالد. نعم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله. شهادتي خليها على البدل، شهادتي بالفضل أكبر. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. احسن ما شاء الله. عند اخي صاحب القصر سدس احمد. عند احمد. احمد واحمد ان شاء الله. طب احمد اللي بيجي يوم محمد ريتش الاسبوع اللي فات بس حفظ الحج. جميل. الاسبوع الموقف عند الشيخ علي لسه يا شيخ. طيب كان يسمي العزف. طيب عند الشيخ البخاري قال حدثنا. نعم. عبيد الله بن موسى. نعم. قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان. نعم. عن عكرمة بن عكرمة. نعم. عن عكرمة بن خالد. ايوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. احسن. قلنا اخوة في هذا الحديث على خمس، ما هو التقدير؟ أي على خمس دعائم. على خمس دعائم. أحسن. طب ورواية على خمسة؟ عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. على خمسة ركعات. أركان. أركان. جميل. مش من الجزائر يا شيخ. تمييز العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. فالآن احنا قلنا خمس معنا يا إخوان؟ طيب خمسة هذه مذكرة. فنأتي مؤنث خمس دعائم مفرد دعامة. دعامة مؤنث عرفنا؟ خلاص. سبع ليال وثمانية أيام حسومة. قرآن سبع ليال وجدت سبعة ليال يذكر مع المؤنث ويذكر مع المضاف. خلاص. هذا من واحد إلى تسعة. خلاص. طيب أو من واحد إلى عشر. طيب نقرأ إن شاء الله الأحاديث الجديدة معنا في هذه الليلة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم إخوان قراءة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. معنى هذه الترجمة أو التقدير فيها: باب أي ذوي الإسلام أفضل. معنى السؤال عن أحوال أهل الإسلام، عن كمال إيمانهم، متى يكتمل إيمان الشخص. معنى يا أخوان ولذلك كان الجواب من نبينا عليه الصلاة والسلام كما تسمعون إن شاء الله. أي الإسلام أفضل؟ التقدير أي ذوي الإسلام أفضل وأكمل؟ يرد بهذا العنوان على المرجئة. أول شيء الإمام بخاري فقيه، غاية في الحذاقة وغاية في التصنيف والمهارة والصناعة الحديثية رحمه الله. ذكر لنا حديث إيه؟ شعب الإيمان. طب شعب الإيمان ذكر مجملا ثم ساق بعده الأبواب أمور الإيمان مفصلة، تمسها من القرآن تمسها من السنة معنا إخوان، وهذا منها. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، وهو الأموي الذي عرفناه مقدما في طبقته يحيى بن سعيد القطان، أي في طبقة أبيه والد سعيد. معنا إخوان أن احنا معنا أربعة لمن يسمى بيحيى بن سعيد، اثنان في طبقة واثنان في طبقة أعلى. يحيى بن سعيد القطان الأحول العالم بالجرح والتعديل والعلل والرجال. معنا إخوان كان تلميذا لشعبة، وكان يخالف شعبة وينتقد على شعبة، فكان يقول لشعبة: خلفك في يحيى بن سعيد. قال: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ تنبيه حول. وطبعا لما يقول لي أحول وبينهم صداقة ومودة ودلال وكأنه الماء الزلال، ما في شيء، ما في إمكان. معنى إخوان في طبقات يحيى بن سعيد القرشي الأموي، معنى؟ لكن يحيى بن سعيد الأحول ليس له ولد يسمى بسعيد، تفضل يا سعيد. ليس له ولد يسمى بسعيد، وليس له ولد يروي، إنما الذي له ولد هو يحيى بن سعيد الأموي. معنى؟ يكنى يحيى بن سعيد الأموي بأبي أيوب، معروف؟ قال: حدثنا أبي، عرفناه يا إخوان، وأعلى منهما رجلان آخران كلاهما يسمى بيحيى بن سعيد، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني يحيى بن سعيد التيمي. قال: حدثنا أبو بردة مشهور بكنيته. وقال أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة، معنى جده أبو بردة، وأبو بردة هذا هو ولد أبي موسى الأشعري، عرفنا يا إخوان. واسم أبي بردة بريد. قال عن أبي بردة الأولين يا شيخنا المشهورة منه معروف بالكنية، اسمه كنية، معنى إخوان. روى عن من؟ عن جده أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة اشتبه مع جده في الاسم، بارك الله فيكم، في الكنية، الكنية، وهذا من القلة في الرواة. يعني هو شيخنا روى عن أبي بردة. نعم عن جده. عن جده. عدلوها. لأنه أكد على هذا الحافظ في الشرح. ومعروف بالرواية لو تتبعتم هذا، وسيتكرر معنا إن شاء الله. عن أبي بردة واسمه بريد ابن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح الأشعريين فيقول أنه يعرفهم يعني بالليل في القراءة في أحياء الليل، معناه ومدحهم بصفة أخرى أنهم إذا أرملوا جمعوا أزوادهم وتصدقوا بها وزعوها على أنفسهم على القبيلة وعلى الحي. قال عن أبي موسى عبد الله بن من؟ بن قيس، مشهور بكنيته لكن لا ننسى اسمه. قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي أي ذوي الإسلام أفضل وأكمل وأعلى مرتبة؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الألف واللام يا إخوة، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمئة يعني من اسم موصول هنا في الجواب، معنى يفيد ايه؟ العموم، ويفيد التمام والكمال، ويرد على ايه السؤال هذا؟ يرد على المرجئة ويهدم بنيانهم من القواعد. إن المرجئة يقولون لمن لا يزيد ولا ينقص ولا تفضل ولا يعني يتضعف معناه إخوان. فأجاب عليهم الإمام بخاري في الأسانيد والمتون معناه كم حديثا قرأنا الليلة سبق أن تكلمنا عن على معنى هذا عن معنى هذا الحديث في الدرس السابق. من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا اقتصر على اللسان واليد؟ لأنهم أكثر الأعضاء يكون بها الإذاء معنا يا إخوان. وإلا لو أذاه بسمعه أيضا محرم، لو أذاه بقدمه محرم، لو أذاه بغمز العين محرم معنا يا إخوان. لو أذاه بأي وسيلة سواء إذاء ماليا بدنيا قوليا إلى آخره ممنوع معنا إخوان. طيب، وذكر المسلم على سبيل التغليب من سلم المسلمون وإلا الكتاب الذمي المعاهد المستمد كذلك لا يؤذى لأن له ذمة بخلاف الحربي. من تشمل الرجل والمرأة معنى يا أخوان؟ تشمل الرجل والمرأة سواء. لا تأذي المرأة الرجل ولا تأذي ولا يؤذي الرجل المرأة ولا المرأة المرأة ولا الرجل الرجل معنى؟ إلى آخر ذلك من أحكام. طيب، قال باب إطعام، باب إطعام الطعام من الإسلام. أنتم تعلمون الإمام بخاري رحمه الله عنده أن الإسلام هو الإيمان ترادف بينهما، والراجح أن بينهما عموما وخصوصا. في هناك مذهب يقول بتغاير الإسلام والإيمان بالتغاير، هناك مذهب يقول بالترادف، هناك مذهب يقول بينهما عموما وخصوص. إذا ذكر الإسلام شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر هذا مع هذا وقلنا معه في الذكر والسياق كان هذا له معنى وهذا له معنى. كان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة أعمال الظاهرة، وكان الإيمان هو المراد به الأعمال الباطنة والاعتقادات الباطنة معنى يا إخوان. وهذا جلي واضح في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليه معنى يا إخوان. بارك الله فيك. قال باب إطعام الطعام من الإسلام، ويدخل في ذكر الإسلام وحده إذا أفرد اقترن الإسلام، إذا أفرد اقترن معنى يا إخوان. إذا أفردنا الإيمان وحده اقترن دخل في الإسلام، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال حدثنا عمرو بن خالد، هذا من الشيوخ الإمام البخاري، ابن فروخ ابن سعيد التميمي أبو الحسن الحراني، ما ذكرنا حراني اليوم ما زالت في حدود بلاد الشام بلاد سوريا معنا يا إخوان، ومن الشيخ الإسلام بن تيمية، لكنه نزل مصر، نزل مصر ليسمع من الليث، ارتحل معنا يا إخوان ليسمع من الليث والأئمة الكبار. وكما قال الإمام الخطيب إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث يمشون من بلدة إلى بلدة ومن موضع إلى موضع ليسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد وهو ثقة قول البخاري وابن ماجه. قال حدثنا الليث، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها معنا يا إخوان، كان من العلماء الأسخياء الأجواد الأثرياء الذين لم تجب في أموالهم الزكاة، كانت غلته ربما تصل إلى 40,000 درهم أو دينار، ومع ذلك قبل أن يحول حول لا يملك منها شيئا. لماذا؟ لجوده وكرمه وسخائه ينفقها في طلبة العلم والمحدثين معنا، وذاع صيته بين الناس حتى خشوا منه على أمر الخليفة، حتى وشى بعض الناس فقال لعبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. تلاف مصر أي أدرك مصر، فإن سيكون فيها ثورة أو انقلاب بسبب يعني شهرة هذا العالم العظيم. وشهد الشافعي وغيره بأن الليث أفقه من مالك. الشافعي صاحب مالك أخذ عن مالك بعدين كان شهد هذا الشهادة. ورجل آخر من المالكية لا أذكر اسمه الآن شهد مع الشافعي أن الليث أفقه من مالك. لكن الفارق أن مالكا قام به أصحابه وأن الليث لم يكن به أصحابه. معنا إخوان وهذا هام جدا. كانت فتاوى الإمام مالك بالهوى تقية كلامه في كلام مالك في السنة سبحان الله لا يحصى يا إخوان. أصول اليوم أهل السنة الجماعة عليها يشيعونها بين الناس ويشرحونها يقعدوا يشرحوها في المجلدات. كلام مالك في السنة مدون. فأقول ليت أيضا له كلام في السنة. لكن المشكلة الإشكال أنه لم يدون وفتاوى الليث لم تدور. التدوين الذي وقع للإمام مالك معنا يا إخوان صح دون منها القليل نادر لكن لو دونت لصارت أكثر مما دون الإمام مالك. يعني ممكن الشيخ يكون ده باب للعلم الكبار أهل العلم إن هم يصنفوا تصنيف إنه يبقى مثلا بعد يعني. هذا باب الباب الثاني بارك الله فيكم التدوين وراء العالم والمعلم المدرس لابد يا اخوان لا يهمل هذا ولا هذا. الشيخ مقبل رحمه الله عليه يصنف ويؤلف ومع ذلك الطلبه لو تمشي معه تفتش في الشنط تجمع منهم دفاتر من وراء كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه. الشيخ ابو الحسن يصنف ويؤلف ومع ذلك لو تمشي مع الطلاب تجمع دفاتر كشاكير مكتوب فيها ما قالوه في الدروس ما الى اخره. أنا يقول وإن لم يأخذوها وإن لم يعتمدوا على المسجلات في حال الدرس كانوا يدونون. فبقي هذا العلم وانتشر بهذه الطريقة يا أخوان معنا. فالتدوين سبل من إبقاء العلم سبيل من إبقاء العلم معنا. سبل إبقاء العلم كثيرة منها التدوين من العالم ومن المتعلمين. قال حدثنا الليث كنا والليث ابن سعد كنيته أبو الحارث من يعني لشهرته ونبله وحفظه وإمامته ألف الحافظ ابن حجر ترجمة خاصة به سماها الترجمة الليثية الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية الرحمة الغيثية مطبوع لا أدري هو في المكتبة هنا أم لا جزء مطبوع. أنا يقول قال عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب. احنا طبعا لابد نحفظ اسانيد المصريين. هذا اسناد مصر من اوله الى اخره. اول شيء عمرو بن خالد نزيل مصر هذا واحد ومعكم في اخر الحديث عبد الله بن عمرو نزيل مصر معنا مع الفاتحين ابوهم كان من الفاتحين عبد الله بن عباد قريش اخوان الصوام القوام اهل العباده والزهد. قال حدثنا الليث عن يزيد وهو ابن ابي حبيب المصري معناه يكنى بابي رجاء. ما احسن هذه الكنى لو اشيعت في هذه الايام. معناه يا اخوان كان عند الشيخ رحمه الله عليه من يكنى بابي حنيفه نعم ومن يكنى بابي العباس ومن يكنى بابي رجاء ومن يكنى بكذا ومن يكنى كنى تذكرك بالسلف الاول. وكان من الطرائف واحد مكتني بأبي فلان نقول طبعا بتضحك أبي فلان أبو فلان وأخوه أبو علان تمام. المهم عايز يعمل يطبق شيء عايز ينشر في الناس سنة الكنة التكلم. فكان في واحد بدوي الأخ أبو فلان هذا كان مؤذنا وكان أذانه جميلا نبيا طريا يعني لو أنت في البيت في أعماق البيت تسمعه تفزع إلى الصلاة من حلاوة. فكان رجل من البادية يأتي يقول يسأل عن مؤذن يقول فين أبو ما فيش فين أبو ما فيش ما بنشوفه أبو فلان وأبو علان. فأبو رجاء هذا يا أخوة أليس هذا مفهمًا أليس هذا مفهمًا أبو فلان لا هو مشهور بهذا الشيء ده مشهور زي النار على العلاقة طيب عن يزيد ابن عن يزيد وقلنا يا اخوان ابن ابي حبيب اول يزيد ابن ابي حبيب اول من جلس للعلم والفقه في مصر كان قبله الناس يجلسون يعقدون مجالس لماذا للوعظ والترغيب والترهيب وايه والقصص القصص ما يربيش امه ما يجمعها ما يربيش اجيال ما يخرجش اجيال ما يخرجش طلاب علم فاول من جلس لمعرفة أحكام الحلال والحرام هو هذا يزيد سنة سنة حسن من يومها إلى يومنا في مصر كله يزيد بن أبي حبيب ومن ثم أخذ الليث وتفقه على يديه يزيد بن أبي حبيب الذي أذكره أنه ذكر في ترجمته أنه كان كثير التصدق أخذ عن نفسه عهدا ألا يمر عليه يوم إلا يتصدق ففي ذات يوم لم يجد إلا بصيلة صغيرة في البيت فأخذها في جيبه فرأى مسكينا فأعطاه ليه؟ من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه نعم يا أخوان قال عن أبي الخير وهو مرصد بن عبد الله اليزني شوف كنية جميلة أبو الخير مرصد بعد حاجة بعد هذا الشيء مرصد بن عبد الله اليزني مرصد عن عبد الله بن عمرو وهو أبو محمد هذا أبو الخير مرصد ابن عبد الله يزيد عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابو محمد معنا اخوان رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير معناه يا اخوان اي خصال الاسلام اخير خير اصله اخير حذفت الهمزه معنا اخوان اذا لما سال رجل النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال إذن هذا يعني يضرب ويطعن في أصول المرجئة الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل ولا يتبعض أي الإسلام خير أي خصال إيمان الإسلام خير قال تطعم الطعام معنا يا إخوان سواء للضيفان أو لمن يحتاجه من المساكين واليتامى والأرامل وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وفد المدينة قال عبد الله بن سلام فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب فأول ما خطر الناس قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ما دمت أنت في ديار الإسلام كهذه المجتمعات والديار التي نعيشها أو نعيش فيها فتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف لأن من علامات الساعة يا إخوان السلام على المعرفة السلام على المعرفة بسبب المعرفة معنا؟ فإن تبين لك أن هذا الذي سلمت عليه ذمي فلا حرج عليك لأنك اتبعت الأصل تبعث الأصل إذا تبين لك بعد ذلك أنه ذمي فلا تبتليه بالسلام معنى يا إخوان فيأخذ الأحكام المتعلقة بأهل الذمة إذن من خصال الإسلام بذل الإسلام للعالم يعني لمن عرفت ومن لم تعرف كلام إيه عمار بن ياسر صحابي الجليل بذل السلام على العالم يعني على من عرفت ومن لم تعرف كم حديثا قرأنا أيها الإخوان الكرام إن شاء الله الحديث الأخير الصحابي ومن يا إخوان عبد الله جميل من تلميذه عند صاحب شطأ أظن نعم عن أبو الخير أبو الخير عنه طيب أبو الخير اسمه ماذا مرخد عبد الله يكون معنا إن شاء الله نتفق هذه الليلة يكون معنا دفاتر يا إخوان مقسم على الحروف ألف باء تاء فاء ما في دفاتر الهواتف يعني زي برضه دفاتر بس ايه 200 صفحه وهكذا دليل نقصها كده بالمقص تمام كنا ايام زمان نجيب الدفتر كشكول 200 وبعدين عشان نقعد معاك تمام الزمن لانه مستقبل لا باس هذا جميل يعني اقصد لو في غليظ يتماسك في لا في سلوك متينه اغلب من الورق الورق شكرا يقصد يعني ايه دفترا كشكولا قويا لا باس لكن المهم ترقمه على الارقام عفوا على الحروف تمام يا اخوان حرف الألف طبعا هذا من الحروف الكثيرة يأخذ أسماء كثيرة. حرف مثلا الميم يأخذ أسماء كثيرة. معنى حرف الحاء يأخذ أسماء. حرف العين كذلك يأخذ أسماء كثيرة. فإن شاء الله من الدرس المقبل يكون معنا دفاتر يا أخي. نحرص على هذا. معنا اللي عنده شيء مهم بيحافظه عليه بيحطه في خزانة ويحطه. طب يكون يا شيخنا مثلا نعمل لها فصل واحد ولا يعني الكنى ما في الأخير. أسف الأخير بيكون. بعد الياء تعمل صفحات للكنى. الكنى. بعد الياء. وبعد الكنى ابن فلان ابن فلانة إلى آخره. ابن أخي فلان إلى آخره. والأنساب فلان الكوفي لا فلان التميمي لا فلان مثلا المسعودي. الأشياء دي تحتاجها. وعامل اعمل هذا للمستقبل. طب والاسماء شكلها متشابهه في اسم شيء مكانها يعني عام او اثنين عام مثلا ترتب بقى تكتب قواعد اربعه خمسه من مشايخ البخاري من يسمى عبد الله بن محمد تعمل في القواعد صفحات الواحد داخل الحروف مع الحروف يعني عبد الله بن محمد في العين هتعمل له قاعده عند ذكر واحد اسمه عبد الله بن محمد تبدا تحط القاعده هذه السفيان سفيانان الحمدان حماد حمدان وكذا سفيان أكثر من واحد حمد أكثر من واحد برضو تذكرها عبد الله بن يوسف عطنيس طيب محمد بن يوسف ما في الفريال وفي البيكندي تذكر في سفيان بن عيان سفيان طب عمرو كثير عمرو بن دينار عمرو بن حارث عمرو بن مرة تعمل لنا قواعد وبعدين انت معكم انتم معكم اظن في المكتبة هنا الملزمة التي للشيخ محمد الصومالي معنا المدرس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدرس صحيح البخاري خلص قواعد طبعا عندك كان في المعرض المرة دي كتاب صغيرة كان قواعد أظنها موجودة عندك أكيد 100% إن لم تكن سأعطيك بها بنسخة نصورها دي تنفعنا بإذن الله نضمها نعرف القواعد دي أخر لأن أنت الآن من في الرجال تمام الشيخ مصطفى العدوي قال الله تعالى نفع به الاسلام والمسلمين في بدايه شهر العلم عامل برضه شويه كده معنى القواعد في الرجال فلان عن فلان فهو فلان هشام انت عندك هشام كم يا هشام؟ هشام بن عروه هشام الدستوائي هشام بن حسان القردوسي هشام بن عمار اخي كثير معنى اخوان فتعرفون بهذه القواعد تميزون بين الرجال المشتبهين واحنا ذكرنا اظن من قبل 12 وسيلة أو زيادة 12 وسيلة للتفرقة بين الرجال المشتبهين في كتاب التقريب وتهذيب تهذيب الكمال معنا؟ لا أدري سبق أن كتبنا؟ أنا أتصور هذا يعني الآن مثلا واحد مثلا التلاميذ الثاني الشيوخ الثالث الوفيات الرابع المواليد الخامس الكنى السادس نسبة إلى الجد مثال ماذا نسبة إلى الجد يا أخوان محمد بن جرير الطبري السني محمد بن جرير بن يزيد والبدع الشيعي الرافضي محمد بن جرير بن رستم الطبري طبقوا في طبقة واحدة ونسبة واحدة معنا يا أخوان والاسم واسم الأبي واحد وافترق في الجد معنا؟ هذا مثال كم كثرنا الآن يا أخوان؟ السابع النسبة إلى الصنعة الثامن النسبة إلى البلدة التاسع أظن نسبة إلى القبيلة كم الآن؟ العاشر الألقاب فلان الأعرج لا فلان الأعمش فلان الأعشى فلان الأحول فلان الأعمى عبد الرحمن بن هرمز الأحرق صح؟ يعني أمثلة مشهورة جدا فعلا في استخراج الرجال نحتاج إلى إخوة دائما شيخ أبو داوود كينزي معانا وبعدين إحنا دي مسألة دي خريطة الخريطة في خريطة ثانية بقى لكتب الرجال لابد نكتبها نحطها على الصفحة كتب الرجال لها خريطة عشان توفر عليك الوقت والجهد بإذن الله نكتب بس طرق التمييز 11 11 الألقاب انتهينا عند الألقاب جميل الأخير بقى الملازمة مش الأخير بقى اللي ضاف أكتبها أيوة أحسن كنت كتبتها متى؟ متى كتبتها؟ في البلد الجميل جميل صح صح مش خط جمع الطرق سيد اللي بعد الملازمة مهمة خلينا نتكلم عنها على وجه الصورة الملازمة مهمة يا أخوان الآن أنت إذا لجنت مثلا الشيخ محمد يقول حدثني الشيخ محمد ما أنتش بقى تقول محمد المشهد تجيب بقى ترجمة طويلة عريضة لا لأن أنت دايما طبعا أنت ملازم محمد سلامة مثلا بس ملازم محمد سلامة مثلا خمسة أيام ستة أيام إنما أنت ملازم الشيخ محمد عشر سنين ولازم الشيخ محمد سلام مثلا في أسبوع عشر أيام هتيجي للي أنت ملازمه تعطيله إيه ما تذكرش النسب كامل لكن اللي هو اللي أنت ملازمه قليل تذكر لابد تميزه عشان تميزه من الثاني ابن ماجه رحمه الله له شيخان معنا يا إخوان كلاهما علي بن محمد واحد طنافسي واحد ابن أبي الحصين طب هو دايما بيكثر من الرواية وملازم التنافس وكلاهما في طبقة واحدة على فكرة كلاهما في طبقة واحدة وكلاهما من بلدة واحدة لكن احنا معنا واحد ثقة واحد صدوق عنده يهم او عنده وكذا لو رجعت من التقريب ممكن ترجعون سريعا ارجعوا للتقريب كده علي بن ايه علي بن محمد التنافسي وعلي بن محمد بن الحصين بس متأكد طبعا اذا كان كلاهما ثقة فما فيش اشكال إنما المشكلة يا إخوة إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف أو مطروق أو كذاب هنا الإشكال ظهر لكم إن شاء الله يأتي أخونا ونذكر ونقرأ الترجمة علي بن محمد معنا يا شيخ التقرير مباشر على طول علي بن محمد التنافسي فابن ماجة إذا جاء عند التنافسي لا يعينه يهمله اسمه إهمال وتعيين يا أخي معنى وإذا جاء عن الثاني يميزه فينسبه إلى جد ناب الحصير معنى وأيضا الوسيلة طيب أحسنت يقول علي بن محمد بن إسحاق التنافس هذا يكون ثقة عابد من العاشرة وعلي بن محمد بن أبي الله الخصيب هو بالخاف ليس بالخاف طيب صدوق ربما أخطأ شوف هل الدرجة أحيانا يكون أمر بينهما تفاوت كبير هنا ليس بينهما تفاوت الكبير لكن أحيانا أحدهما ثقة والآخر مهارك عبد الكريم مثلا عبد الكريم بن أبي المخارق عبد الكريم الجزري عبد الكريم مش عارف أسماء كثيرة متشابهة عرفنا إخوان فإذا ابن ماجه خصوصا لما ايضا من الطرق التي تميز بها كتاب تحفة الاشراف ترجع للمباشرة كتاب تحفة الاشراف في مصنفات اهل الكتب الستة مصنفات ماذا اهل الكتب الستة لان البخاري له الصحيح له الادب المفرد له رفع الجزء رفع اليدين له الجزء القراءة خلف الامام إلى آخره لو التاريخ كبير التاريخ صغير كتب كثيرة طيب ابن ماجه له كتب كثيرة ليس السنن فقط أبو داود له كتب كثيرة ليس السنن فقط طيب الإمام مسلم له كتب غير صحيح فصاحب تحفة الأشراف يذكر أسانيد مصنفات أهل الكتب الستة أهل الكتب الستة لا يمسك له مصنفات كثيرة فيذكر لك النسائي مثلا له السنن الصغرى له السنن الكبرى له خصائص عالية له كذا له كذا يذكر لك الإنسان فأنت اشتبه عليك الراوي وحديثك عند واحد من هؤلاء الأئمة تمشي تفزع إلى تحفة الأشراف ما عندكش تحفة الأشراف مجلدات في الجهاز مثلا ما عندكش لهذا ولا ذاك إذا عندك الطرق ماذا الأولى ونسينا سبيلا وهو الرموز وهو أمر هام جدا الرموز معنا إخوان التي في التقريب البخاري خاء فلان مسلم ميم رموز تميز بها بين الرجال المشتبهين عليه الذين اتفقوا في الاسم واسم الأبي فهنا تأتيك الطرق لتميز بها أما خريطة كتب الرجال فإن شاء الله نأجلها وقت آخر أعرفتم مثال هذا ابن ماجه رحمه الله إذا أبهم وأهمل يهمل الذي له فيه خصيصة ويكثر عنه في الرواية، وأما الآخر يميز. عرفناكم؟ هذا مثال، هذا مثال. تفضل شيخ. اسم صاحب الرسالة واسم الرسالة معنا؟ ما هو؟ اسم الرسالة التي ألفها مدرس الشيخ جديد. الشيخ محمد الصومالي كان يدرس في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجد نبوي على صاحب الصلاة والسلام، وهو من مشايخ الشيخ مفلح رحمه الله تعالى. وجاء واحد من الطلاب الملازمين له في الحلقة واستل هذه من كلام الشيخ وضعها في رسالة صغيرة. هذه الرسالة رجال يعني رجال الإمام البخاري التي جمعها من خلال دروس الشيخ محمد الصومالي. طيب أرجع مرة ثانية. طيب الحديث الذي يلي هذا يا إخوان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا أنا سبق أن نبهنا يا إخوان أنه في هذه الأبواب أول شيء أجمل بحديث شعب الإيمان، ثم هو الآن يلتمس ويبدي لنا ويظهر أمور الإيمان على وجه التفصيل، استدلال من الكتاب والسنة. ولذلك كان هذا مبعث لبعض الأئمة أن ألف في شعب الإيمان كالإمام البيهقي وغيره. قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من تمام وكمال الإيمان. وتخلف هذا الصفة نقصان في الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري. قالوا فيه مسدد، مسدد كاسمه، وفق لهم من اسمه نصيب. والأسماء يا إخوان تبعث على التفاؤل وعلو الهمة معنا، كما سبق عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما قال أن جده وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام سعيد بن المسيب ابن حزم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: غير اسمك، كن يعني سهلا أولى من الحزم، يعني الحزم المكان واعر، إنما السهل سهل يمشي فيه الإنسان بسهولة ويسر. فقال: لا أغير اسما سمني. قال سعيد: فلم تزل في بيتنا الحزونة كبيرة. يعني هذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. عبد الله ولا من؟ رقي ولا يكتب له حضور إن شاء الله. سماع بقى لما يميز، إنما لا يكتب له حضور. بارك الله فيك. طيب يا إخوان، كان يحيى بن سعيد قطان يقول: لو جئت مسددا في بيته فحدثته لكان يستأهل، يعني يستأهل وأهل، لأن يحيى بن سعيد هو شيخ مسدد، فلما يأتي الشيخ التلميذ في البيت يحدثه هذا لنبل التلميذ، لنبل التلميذ. شورتين وهذا لنبل مسدد يا إخوان، وحفظه وإمامته وذكاء وعقله، كون يحيى بن سعيد القطان إمام يذهب لمسدد ليحدثه، هذا مرتبة عظيمة، يعني تعديل رفيع لمسدد. ومسدد من الأفراد، اسم ده من الأفراد ليس إلا له، وله مسند معنا يا إخوان. قال: حدثنا يحيى، لا شك ولا ريب أن هذا يحيى بن سعيد القطان، لا شك ولا ريب معنا يا إخوان، راوي ومسدد، راوية يحيى بن سعيد ومسلم. إذا وجدت في هذه الطبقة يحيى فليس هو بالأموي، لا شك ولا ريب، لأنه لا يعلم لمسدد رواية عن الأموي. عرفنا يا إخوان؟ قال: وهذا أيضا تجدونه في القواعد المشار إليها في الرسالة، وربما في كتاب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى، وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يؤكد كثيرا في دروسه على هذه القواعد انها تنفعك معنا اذا انت مشيت في كتاب غير صحيح البخاري. لو انت تقرا في التفسير وانت معك سابق عهد بهؤلاء الرجال معايشه، تمشي تعرف هذا فلان وهذا فلان وهذا كأنك تلمسها لمس اليد وتراها رأي العين. قال يا أخوان، قال حدثنا